So, brothers and sisters, I'm going to read the text, and you know, I wish that you listen attentively. The family, the relationship between husband and wife in Islam, the family is a basic unit of a human society. The foundation of a family is laid through marriage. The choice of a spouse is set out in one of the three or four verses. I wish that we substitute the word verses with ayahs. Many a time I say verse. بتترجم كتير قوي يقولوا فيرس بس فيرس بتترجم شعر او بيت من الشعر والله سبحانه وتعالى يقول في الايه 69 من سوره ياسين وعدد اياتها 83 ايه وما علمناه الشعر وما ينبغي له because of this I wish that we focus on the translation of transliteration ايه okay also chapter يعني فصل في روايه من اجل ذلك يا ريت نقول سوره. The choice of a spouse is set out in one of the three or four ayahs that the Prophet, peace be upon him, always recited on the occasion of, on the occasion of في مناسبة, the celebration of a marriage. We celebrate يحتفي به, خلوا بالكم. Celebrate يحتفي به, sacrifice يضحي به. كل هذه الأفعال, reach يصل إلى, okay, express يعبر عن. Express يعبر عن reach يصل إلى emphasize يؤكد على okay بارك الله فيك أخي أبو عثمان مرحبا بحضرتك إن شاء الله تعالى I love Urdu language في الحقيقة وحبها ورحم الله من علمنيها فضيلة الشيخ العلامة سعيد مرتضى الندوي كان أستاذ علوم القرآن صاحبني في وشرفته بصحبته في جامعة الملك خالد في جالس فاكولتي اديوكيشن مرحبا بك أخي ربنا يبارك فيك وحي الله أهلنا في كشمير الله يبارك فيهم يا رب وربنا يحفظهم وينصرهم ويحفظهم من كيد الكائدين ومكر الماكرين إن شاء الله تعالى أهلنا في كشمير يحفظهم من عدوان الهنادكة ربنا يبارك فيهم ويحفظ المسلمين جميعا إن شاء الله مرحبا بك الآية بقى حضراتكم الأفعال اللي قلتها لحضراتكم بتاخد حرف جر بتاخد في العربي ما تاخدش في الإنجليزي يا ريت بتعمل مشكلة على فكرة feel I feel happy ما أقولش I feel with لكن أشعر بسعادة I feel feel يشعر به express يعبر عن ما أقولش express about reach يصل إلى خلوا بال حضراتكم welcome welcome في ألمانيا bienvenue فرنسا welcome to you مرحبا بكم لكن I welcome you sacrifice mothers sacrifice themselves الأمهات تضحي بأنفسهن إنما ما أقولش sacrifice with وطبعا يضحي به في اللغة العربية يريد ناخد بالنا من هذا طبعا on the occasion of منها كمان celebrate يحتفي به مين يقول لي بقى حضراتكم الآية حقرأها على أسماء حضراتكم O ye who believe, fear Allah and let every soul look to what it sends forth for the morrow. حد لحضراتكم فرصة ياريت نسمعها ونجاوب الآية دي من أي صورة ورقمها كام إن شاء الله. O ye, طبعا ترجمة ليس القرآن. O ye who believe, يا أيها الذين آمنوا. O mankind, O people, يا أيها الناس. O ye who believe, fear Allah and let every soul look to what it sends forth for the morrow.